شيخنا الحديث مثل شيخنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الترجل إلى غبة. السؤال هل النهي هنا للتنزيه عن التحريم؟ وهو الأصل يا أخي كل نهي جاء في الكتاب أو في السنة هو للتحريم إلا إذا وجدت قرينة. ومن طبيعة الحال حينما يسأل طالب علم مثل هذا السؤال فهو لأنه لا يدري إذا كان هناك قرينة أم لا. والحقيقة أن أنا أيضا كطالب علم لا أدري أن هناك قرينة، وفي هذه الحالة نبقى على الأصل وهو التحريم.